أرضة لكل صائد وكاسر، أي لا يستطيع أن يقيم نفسه على الطريق حتى ولو توفرت محبة الله وجل فيه. أيها الإخوة الأحباب، الخوف من الله عز وجل هي الرهبة، والخشية منه وهي التي تحمل العبد على فعل الطاعات وترك المنكرات. فما اجترأ على محلم الله، وما فرط في أمر الله، وما تعدى من تعدى على حدود الله عز وجل إلا بقلة الخوف في قلبه. فإذا قل ورق الخوف لله عز وجل في قلب العبد اجترأ محلم الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الأحباب، اخترت هذا الموضوع لأنني انظر في دنيا الناس اليوم فلا أرى زمانا ولا أعلم زمانا طوال حياتي اجترأ فيه الناس لا محارم الله عز وجل كهذا الزمان. سفكت الدماء على أقل القليل، سفكت الدماء وانتهكت الأعراض، بل وأكلت الأكل بالباطل، واستحق الناس أو أكثر الناس محبة الله عز وجل. لذلك أردت أيها الأحبة أذكر نفسي وإياكم بهذه الفضيلة وهذه الخاصية وهذه العبادة الجليلة حتى نعود إلى الله عز وجل فنرهبه ونخاف منه سبحانه وتعالى. فسألموا أيها الأحبة من بساتين الخائفين، بل ومن ثمرات الخوف ما يحملنا على الخوف والرهبة منه سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع ناصر التالية: ولن الخوف ثمرة الآن نيا بستان أو قطوف من بستان الخائفين. ثالثا ما يستجلب به الخوف. رابعا ثمرات الخوف. فأعني القلوب والأسماع، ونسأل الله عز وجل أن يفتح قلوبنا إلى الحق، ليستخرجنا ما يرضيه سبحانه وتعالى، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ولن الخوف ثمرة الإيمان. فإذا على الإيمان في قلب العبد على الخوف من الله عز وجل فيه، وخافه هذا العبد كل الخوف بل جل الخوف وحقق هذه العبادة. الخوف ثمرة الإيمان. إذا رق الإيمان في قلب العبد قل الخوف منه، أي قل الخوف في قلب العبد الله وجل، فهو ثمرة حقيقية من ثمار الإيمان تتناسب تناسبا طرديا معه. فإذا على الإيمان فيه على الخوف، وإذا قل الإيمان في القلب قل الخوف. قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فجعل الخوف ثمرة للإيمان، ثمرة حقيقية للإيمان. لا يتصور هذا الخوف في القلب دون الإيمان الصادق الخالص لله تبارك وتعالى. فلا يزال العبد على الطريق ما لازمه الخوف. فإذا قل الخوف في القلب ضل العبد الطريق. لذلك يقول ذنون عليه رحمة الله يقول لا يزال الناس على الطريق ما لازم قلوبهم الخوف أو ما لازم الخوف قلوبهم. فإذا زال الخوف من قلوبهم ضلوا. ويقول الفضيل بن عياض عليه رحمة الله من خاف الله عز وجل حمله الخوف إلى كل خير. وأي قلب ليس فيه خوف من الله فهو قلب خراب. ويقول إبراهيم بن شيبان عليه رحمة الله يقول إذا لازم القلب الخوف أحرق مواضع الشهوات فيه أحرق مواضع الشهوات فيه وأزال عنه ذكر الدنيا. انظروا أيها الأحبة ما يحمله الخوف على طاعة الله عز وجل. فالخوف ثمرة للإيمان. هذا الإيمان هو الإيمان الصادق إيمان أهل السنة الذي يعرفه العلماء وهو له أركان أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله ومن الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الإيمان له طعم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الإيمان له حلاوة كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الآن أن يكون الله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أخرجه الله منه كما يكره أن يخذف. هذا الإيمان له نور في القلب يهتدي به العبد ويهديه إلى كل خير ويحمله على كل فضيلة. ثبت في مسند الديلمي وعند أبي نعيم في الحلية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من القلوب قلب إلا وله سحابة مثل سحابة القمر. ما من القلوب قلب إلا وله سحابة مثل سحابة القمر فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فحجبت نوره عن أهل الأرض. وكذلك القلب فبينما نور الإيمان في القلب إذ علته سحب المعاصي فحجبت نور الإيمان فيه فإذا انقشعت عنه عاد النور إليه مرة ثانية كما تنقشع السحابة عن القمر فيعود النور إلى أهل الأرض. فانظروا أيها الأحبة كيف أن هذا الإيمان الذي استقر في القلب له نور يهتدي به العبد هكذا أيها الأحبة بغي علينا نركز على الإيمان، بل وأن نتحسس القلوب بين الفينة والفينة لنرى هل يزيد الإيمان بها أم أنه يقل. فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا الإيمان يقل باقتراف الذنوب والمعاصي ويزداد بفعل الطاعات والقربات. لذلك أيها الأحبة، إذا فعل العبد الطاعة ازداد الإيمان في قلبه، وإذا اقترف العبد المعصية انخفض الإيمان في قلبه، بل إذا تتابعت سحب المعاصي على القلب قد ينزع الإيمان من قلبه حال وقوعه من معصية أو حال مواقعته معصية. ثبت في الصحيح أو في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي حال مواقعته المعصية. وكما قال أبو هريرة رضي الله عنه: إذا زنى العبد نزع الإيمان من قلبه فصار ظلا على رأسه، فإذا نزع وتاب عاد إليه الإيمان. هكذا أيها الأحبة، هذا الإيمان الصادق هو الذي يثمر الخوف، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ذلك يقول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون. وقال الله عز وجل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، أي خافون. وقال الله عز وجل: ولا تخشوا الناس واخشون، أي خافوا الله تبارك وتعالى. فالخوف ثمرة حقيقية من ثمار الإيمان. ثم أيها الأحبة، لو قلبنا الصفحات، صفحات السلف، ورجعنا إلى الوراء قليلا لنذكر التاريخ، نرى الخوف لازم الصديقين، بل لازم الأنبياء والمرسلين، بل لازم ملائكة الرحمن المقربين. ملائكة. وهذا يحملنا إلى العنصر الثاني، ألا وهو ثلة من بستان الخائفين. إذا قرأت كتاب الله عز وجل وجدت أن الله عز وجل يذكر عن ملائكته أنهم يرهبون ويخافون، يخشونه ويجلونه. ملائكة الرحمن، قال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ملائكة الرحمن المقربون من خشية الله عز وجل مشفقون خائفون، بل قال الله عز وجل عنهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يفعلون ما يؤمرون، بل يسبحون الله عز وجل من خيفته، من خوفه والرهبة منه، كما قال الله عز وجل في سورة الرعد: وهو يقول يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته من خوفه وإجلاله سبحانه وتعالى. وهم من هم لم يعملوا السوء ولم يقترفوه، بل خلقهم الله عز وجل، خلقهم عباد مكرمون لطاعته فقط، وهم مع ذلك مشفقون خائفون. ثبت بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي إلى الملأ الأعلى على جبريل عليه السلام وهو كالحلس البالي من خوفه من الله عز وجل. مررت ليلة أسري بي على جبريل عليه السلام وهو كالحلس البالي. الحلس البالي هو الذي الغطاء الذي يوضع على ظهر البعير تحت ما يكون على ظهر البعير ليعد عليه للركوب، فيكون تحته ثوب. تحت هذا الذي يوضع عليه رداء، هذا يسرع إليه البلا، يسرع إليه أنه يبلى، فهو يشبهه بهذا الحلس البالي المقطع الممزق من خشيته الله عز وجل. وثبت أيضا في كتاب السنة لابن أبي عاصم من حديث أنس بسند صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا جبريل ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا قط، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم إن ميكائيل لم يضحك منذ أن خلق الله النار. ميكائيل هذا الملك الموكل بالقطب يضحك منذ أن خلق الله النار خشية الله عز وجل. كذلك بعد خوف الملائكة نظرت في سير الأنبياء والمرسلين وجدتهم أخوف الناس الله عز وجل، رغم أن الله تبارك وتعالى اصطفاهم على بني جنسهم واختارهم لرسالته، فهم أخشى الناس لله وأتقى الناس لله أنبياء الله عز وجل ورسله، وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يخافون الله تبارك وتعالى أشد الخوف ويخشونه أشد الخشية. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. بل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته إلى السماء ينتظر متى يؤمر. صاحب القرن هو إسرافيل عليه السلام، الملك الموكل بالنفخ في الصور. فالله عز وجل منذ خلقه وأعطاه الصور وهو البوق الذي ينفخ فيه ثلاث نفخات: نفخة الفزع، نفخة الصعق، ونفخة القيام لرب العالمين. فمنذ أن خلقه الله عز وجل أعطاه البوق الصور فوضعه على فيه وحنى جبهته إلى السماء وأنصت بأذنيه ينتظر متى يؤمر من الله عز وجل بالنفخ في الصور. وهذا ينبئ أن الأمر قريب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنعم، كيف أضحك وأنعم بهذه الحياة وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته إلى السماء وأصغى بأذنيه ينتظر متى يؤمر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من خشيته من الله عز وجل ومن كثرة البكاء. والأزيز شدة الغليان، يسمع لصوته غليان في صدره غليان وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرهم: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو من هو لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجحت كفة أبي بكر رضي الله عنه، صاحب وثاني اثنين إذ هما في الغار. كان رضي الله عنه إذا صلى لا يملك دمعته، كان أسيف القلب، رقيق القلب، سريع الدمعة إذا قرأ القرآن وإذا وقف يصلي لله رب العالمين. مع كل هذا الإيمان ومع كل هذا الخوف كان يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد، أي تقطع ولا أثر لها. وكان يقول رضي الله عنه: يا ليتني شعرة في جنب رجل مؤمن، وهو من هو في العبادة، وهو من هو في السبق، أول الخلفاء رضي الله عنه، أبو بكر الصديق، تلاه عمر بن الخطاب الفاروق الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا سمع كتاب الله عز وجل يتلى عليه يخر مغشيا عليه. سمع مرة قارئ يقرأ يقول: فإذا نقر إن عذاب ربك لواقع، فخر مغشيا عليه وجلس في البيت أيام مريض. من هذه الآية يعوده الناس يظنونه أنه مريض وما به إلا الخوف الله عز وجل. نام على فراش الموت فجاءه ابن عباس رضي الله عنهما وعمر بن الخطاب يبكي، فقال له: يا أمير المؤمنين أتبكي؟ فلقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وهو عنك راض، وصحبت بعده خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وتوفي فأحسنت صحبته وتوفي عنك وهو عنك راض، وصحبت بعدهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها أنت إذا مت اليوم فهم عنك والله راضون. فقال له ابن عباس: لو أن لي مثل طلاع الأرض ذهبا، أي ما على الأرض جميعها ذهبا، لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أراه. انظروا أيها الأحبة، مع هذه العبادة، مع هذه الطاعة، ومع هذا الإيمان الراسخ، ومع هذا الخوف الشديد، فهم يخافون من الله تبارك وتعالى. يقول: لو أن لي مثل طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أراه. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقرأ القرآن ويبكي، يقرأ القرآن ويبكي ويقول: وددت لو نجوت، ليس لي ولا علي. توفي وهو يقرأ القرآن، طعن وضرب وهو يقرأ القرآن، وسال دمه على كتاب الله عز وجل وهو يقرأ كتابه سبحانه وتعالى. علي بن أبي طالب رضي الله عنه رابع الخلفاء صلى الفجر يوما وعلته كآبة، نظر إلى المصلين فعلته كآبة وعلى وجهه صفرة، فقال: لقد رأيت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت اليوم أحدا يشبههم، كانوا يبيتون سجدا وقياما لله عز وجل، يراوحون بين أقدامهم وجباههم، فإذا صلوا الفجر تمادوا كما يبيد الشجر في يوم الريح، والله لكأني بالقوم باتوا غافلين. فما رؤي بعدها إلا أياما قليلة وهو يبكي، حتى طعنه الملجم عليه لعنة الله فتوفي شهيدا. انظروا أيها الأحباب، صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم بل تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ساروا على نهجهم، وأدركهم من الخوف ما أدركهم، لأنهم علموا حقيقة ما هم فيه وعلموا صفة الله تبارك وتعالى، واستقر الإيمان الراسخ في قلوبهم، فأثمر الخوف، أثمر هذه الثمرة العظيمة التي حملتهم على كل خير، وهم مع ذلك يأتون على أنفسهم بالملامة. فهذا مالك بن دينار عليه رحمة الله كان يقوم من الليل فيصلي طويلا، ثم بعد ذلك يقبض على لحيته ويقول: يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار؟ ويبكي بكاء شديدا. أبو سليمان الداراني كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، فإذا دعته نفسه إلى الراحة والدعة كان يحضر عنده صوتا أي عصاه، فيضرب بها قدماه ويضرب بها نفسه ويقول: قومي، أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لم يخلفوا بعدهم رجالا؟ والله لا أزاحمنهم على الحوض، أي حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان خامس الخلفاء رحمه الله ورضي الله عنه، دخله من الخوف ما دخله مع زهده وورعه، فكان يقوم من الليل ويبكي، فبكى يوما فبكى ليلة حتى استيقظ أهل بيته، فجاءوا فلما رأوا شدة بكائه بكوا لبكائه، فسمع الجيران فأتوا إليهم فبكوا لبكائهم، فلما سري عنه قيل له: قد أبكيتنا يا خليفة، يا أمير المؤمنين، قد أبكيتنا. فقال: ذكرت منصرف الناس يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا أدري في أي الفريقين أكون، فبكيت لذلك. انظروا أيها الأحبة، جاءته أمته يوما لتعلم شدة الخوف والرهب، مراقبة، جاءته أمته يوما فقالت له: يا سيدي، رأيت الليلة رؤيا. قال: وما رأيت؟ قالت: رأيت أنه قد أضرمت جهنم وضرب الصراط عليها، وجيء بالوليد بن عبد الملك، فما هو إلا يسير ثم انكفى على وجهه في جهنم. قال: هي قال ثم جيء بسليمان بن عبد الملك فما هو إلا يثير ثم انكفى على وجهه في جهنم فقال هيه. قال ثم قالت ثم جيء بك يا أمير المؤمنين فلما قالت ثم جيء بك يا أمير المؤمنين صاح صيحة وأغشي عليه فجعلت تقول والله نجوت والله نجوت يا أمير المؤمنين والله لقد نجوت وهو يبكي بكاء شديدا وأخذه الخوف من ذلك. انظروا أيها الأحبة الحسن البصري عليه رحمة الله كان إذا أقبل كأنه أقبل من دفن حميمه أي من دفن صديقه أحب الأصدقاء إليه وإذا جلس كأنه أسير أمر بضرب رقبته. الحسن البصري كأنه أسير أمر بضرب رقبته بل سفيان الثوري عليه رحمة الله كان على فراش الموت فبكى بكاء شديدا فجاءه حماد بن سلمة فقال له أبشر أبشر أبشر أبشر بما من الله عليك. قال أتظن يا حماد أو قال له ألست ترجو ألست تقدم على الذي كنت ترجوه وترهب منه؟ فقال له سفيان يا حماد أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ سفيان الثوري وما أدراك ما سفيان أمير المؤمنين في الحديث عليه رحمة الله. فقراءة سير السابقين السابقين في الخوف مع علمهم وخشيتهم وإيمانهم لله تبارك وتعالى تشيب منها الرؤوس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن ربه إلى صراط العزيز الحميد محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من سلك طريقهم ونهج نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها الإخوة الأحباب ما يستجلب به الخوف؟ يستجلب الخوف بمعرفة الله عز وجل حق المعرفة. فإذا عرف عبد ربه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وعرفه حق المعرفة خافه ولا بد، فهو الذي لا تخفى عليه خافية وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وهو الذي يمهل ولا يهمل وهو الذي إذا أخذ جبار لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لذلك كان أشد الناس خوفا من الله عز وجل هم العلماء العاملين أي العلماء المخلصين لا علماء الدنيا إنما العلماء المخلصين كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء أن يخاف الله عز وجل من عباده العلماء الصادقين المخلصين، فيستجلب الخوف بمعرفة الله عز وجل وصفاته. في الصحيح أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، إنا نجد عندنا أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع ويجعل الأرضين على إصبع ويجعل الشجر على إصبع ويجعل الماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن حزة ويقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحب، وتلا قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هكذا أيها الأحبة يستجلب الخوف بمعرفة الله عز وجل. وقال بعض السلف: من عرف الله هرب إليه، ومن خاف الله هرب إليه، ومن خاف غيره هرب منه. ففروا إلى الله، فمن خاف الله عز وجل يهرب إليه، لكن من خاف شيئا آخر يهرب منه. يستجلب الخوف أيها الأحبة بالخوف من سوء الخاتمة. يخاف العبد من سوء الخاتمة فلا يستكثر عملا لله عز وجل ولا يعجب بعمل أبدا ولا يركن إليه، بل يأتي ما يأتي من الطاعات ويخاف من الله عز وجل. هذا شأن السابقين. ولذلك الله عز وجل ذكر عن المؤمنين الصادقين أنهم مهما فعلوا من طاعات فهم خائفين، لأنهم لا يدرون قبل منهم أم لا، سيختم لهم بالصالحات أم لا. قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة رضي الله عنها كما ثبت ذلك في سنن الترمذي بسند حسن، قالت: قلت يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف الله؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويخاف ألا يقبل منه. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قلوبهم خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. لذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: لو علمت أن الله عز وجل تقبل لي ركعتين لاستراح قلبي. فالخوف من سوء الخاتمة والخوف من عدم القبول هذا يثمر الخوف ويستجلب به الخوف في قلب العبد من الله تبارك وتعالى، فيفعل ما يفعل من الطاعات ويدعو الله عز وجل أن يتقبل منه. أيها الإخوة الأحباب، أراني أطلت عليكم ولا أستطيع أن آتي على كل عناصر هذا اللقاء، ولذلك أرجئ إن شاء الله عز وجل بقية عناصره إن شاء الله عز وجل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. ولكن أيها الأحبة، قبل أن أنصرف من هذا المكان أذكركم وقد أو أشعر أنه قد دخل الخوف في قلوبكم، أذكركم بقول الحسن البصري رحمه الله. ما جاءه رجل فقال له: يا أبا سعيد، إنا نجالس أقواما يخوفوننا بالله حتى تكاد قلوبنا أن تطير من شدة الخوف. فقال له الحسن عليه رحمة الله: والله لئن تجالس أقواما يخوفونك بالله حتى يدركك الأمن في الآخرة خير لك من أن تجالس أقواما يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الآخرة. فمن خاف الله في الدنيا أمنه يوم القيامة، ومن أمن الله في الدنيا خوفه يوم القيامة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني عليه رحمة الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، فمن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فاللهم يا ربنا اجعلنا من الخائفين لك في الدنيا حتى تؤمننا يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم والجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا سيئة إلا غفرتها، ولا كربا إلا فرجته، ولا هما إلا نفذته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مستغفرا إلا غفرت ذنبه، ولا مستغفرا إلا غفرت ذنبه، ولا صاحب حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بجودك وفضلك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك. اللهم من أرادنا وبلادنا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم عليك بمن ظلم المسلمين، اللهم عليك بمن ظلم المسلمين، اللهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، وفرج كرب المكروبين من المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم فك أسرهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وبلادنا وديننا بسوء فاجعل كيده في نحره، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم أرنا فيه، اللهم أرنا فيه يوما أسودا. اللهم عجل بهلاكه يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأخلص. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.